الاحتمال اسمه مشروع المولود احد المسالك لا اسئله بالمال. باب اعمال اسم المفعول. باب بسم الله. باب اعمال اسم المفعول. اسم المفعول هو ما جد له على احد اسم مفعوله كما طروده بخلاف اسم الفاعل. والفاعل هو ما دل على احد اسم مفاعله. واضح. اسم المفعول هو ما دل على حدث ومفعول كما ضروب ومقام. اذا اسم الفاعل يدل على اكثر مما يدل عليه. نعم على الحدث زي الفعل. زي الفعل المبني للفاعل. والفاعل كالفعل المبني للفاعل. واسم المفعول كاسم مثل الفعل المبني للمفعول. هذا في الفرق بينهم. وفي العمل كما انزل ويعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول. شوف هذا دلوقتي. ويعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول وهو كاسم الفاعل في انه ان كان بأن عمل مطلقا بلا خلق. وإن كان مجردا عمل بشرط الاحتمال وكونه للحال أو الاستقبال. إيش بكو منفع؟ إيش بكو أنت زبير إيش؟ زبير؟ أيوة خلاص. إيش بكو؟ خلاص. إيش تغلب؟ لا ما في شغلة. ها؟ ما في شيء أول. داخل. أي الجملة هذه يعلمهم أحد منكم فيه مثال لاسم المفعول عمل عمل فعل. تقول زيد معطى أبوه درهما. لا مصر قلل. زيد مبتدا معطى. معطى هذا اسم مفعول. أكل الفاضل. آه أنا أقول لك العمل. نعم. الإعراب نقول. خبر مبتدا. خبر مبتدا مرفوع. مرفوع على مترفع الدم المقدر على الياء من عطولها. على الياء. ألف المحل. على الياء شوف معطل. معطل. الألف. تتفكر. على الألف. وين الألف؟ الألف محذوف لتخلص من ثلاث ساكنين. طيب أبوه. أبوه فا نائب فاعل هذا. درهما. درهما مفعول لمعطي. ماشي سؤال هنا. مفعول الثاني. نحن نجرب في اللغة العربية. امشي هناك يا أخي. هنا. هنا. هنا. ها؟ ايش؟ درهما المفعول الثاني. وين المفعول؟ أبوه. نائب فاعل هذا المفعول الأول. طيب. وهذا اسم المفعول عمل عمل فعل مثل أعطي زيد أعطي أبوه درهم مثل الآن أو غدا. فما تقول زيد أعطى أبوه درهما وتقول المعطى كفافا يختفي. هي المثال هذا المفعول بأل. نعم نعم المعطى كفافا هذا ما يحتاج إلى الآن أو غدا. أنا تقول الذي يعطى أو أعطي فالمعطى مبتدا ومفعوله الأول مبتدا. أنا نائب الفاعل. المفعول الأول مبتدا. لا. عائد إلى الأن. وكفافا مفعول ثاني ويكتفي خبر. وينفرد اسم المفعول. اسم المفعول ينفرد. اسم الفاعل. بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به بخلاف الفاعل. اسم الفاعل. اسم الفاعل في اللسان العربي لا يضاف إلى ذلك. إلى ما هو مرفوع في المعنى إلا بعد التحويل. وذلك كمان اسم المفعول بنفسه ما ما يكون ذلك، ما يضاف إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير ناجع للموطن. إسناد عن الإسناد عن نائب الفاعل. نعم يحول عنه. اسم المفعول أيضا مجرد من الزمن الشيخ؟ ما هم ما هم مجرد من الزمن؟ نعم. ما هم مجرد من الزمن؟ ليس هو الفاعل. نعم. زي الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول مجرد حدث الزمن. هذا هذا موجود موجود، ما في فرق بين الاسم المفعول وبين اسم الفاعل وبين الفعل المبني للفاعل وبين الفعل المبني للمفعول. طيب إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم عن التصريف لأنه يضاف إليه. تقول الورع محمودة مقاتله، ثم تقول الورع محمود للمقاتل تنصبها على التسمية تحول عليه. نعم باللص. ثم تقول الورع محمود المقاصد ترجع تضيفه هنا ثلاثة أعمال تحويلات. نعم ثلاثة تحويلات. لا لا باب محمودة المقاصد وهذا إشارة يا شيخ. هنا قال محمودة المقاصد أنثى، يعني هنا كأن الضمير يرجع على المقاصد. بعد ذلك قال الورع محمود المقاصد. لا ما قال ما قال محمود المقاصد. محمودة المقاصد عندهم انتبه أقول مرحبا انتبه أقول هذه التحويلات ولو بعد وبعد ظهري يعني شو اسمك انتبه. أول الوارع محمود المقاصد، هذا محمود هذا اسم المفعول وضيف إلى ما هو فعل فيه وهو المقاصد. أصل الكلام الوارع محمودة المقاصد. أيوه هذا مبتدأ محمودة المقاصد. ما مقاصد؟ هذا هو محمودة مقاصد. هذا هو محمودة مقاصد. هذا طيب الآن أنيس محمودة ليس أنيس لأنه أسرد إلى مقاصد إلى الجمع. فاهم؟ فثم جمع مؤنث وجمع مؤنث هذا مبتدا الخبر هذا. نعم ويش مبتدا الورع الورع نعم الورع محمودة مقاصده. نعم مبتدا ثاني وخبر. لا ما في مبتدا ثاني الورع الورع مبتدا أول. طيب محمود محمودة مقاصد محمودة خبره مقاصد هنا يفعل هاي. ثم حول الإسناد الآن محمودة أسند إلى مقاصده فلذلك أنيس. ثم حول الإسناد أم مقاصده نعم فنصيب يعني مقاصده على التشبيه للمؤمن. نعم فالضمير الآن راجع إلى الورع مذكر وصار الورع محمود مقاصده الورع محمود مقاصده هاي ملا. الآن بعد ذلك أضيف إيه؟ إلى مقاصده وحذف الضمير هذا ووطي بألف محله وصار الورع محمود مقاصده. هذا التحويل حقه. هيا هذا باب أمنية مصادر الثلاثة. الآن يقول ابن مالي شرع في ذكر يس المصادر الثلاثة بعد أن يذكر المصادر غير الثلاثة القياسية والسماع. هذا باب أبنية مصادر الثلاثة. أنت الذي ما تعرف الصرف وللمصادر القياسية وللسماعية. ايه بدأ لك بمالك الثلاثة ها؟ ما فاهم كم أوزان الثلاثة؟ أوزان الثلاثة الفعل الثلاثة كم أوزان يغو؟ ثلاثة ثلاثة. أنا الآن إيش؟ قال لك اعلم أن للفعل الثلاثي ثلاثة أوزان فعلى بالفتح يكون متعديا فضربه ويكون قاصرا كحاد وفعل بالكسر ويكون قاصرا كسليم ومتعديا فعلما، والصيغة الثالث والمجهول الثالث فعول بالضبط، ولا يكون هذا إلا قاصرا فظروفا. شوف اللي بتقول صيغة فعولة لا تكون لا لازمة إلا لازمة إلا بالتقليد. الشيخ هل صحيح أن الصفة المشبهة لا تأتي إلا من هذا الوزن؟ لا أقول لك يأتي يأتي حتى ما نكسر وصوهما من لازم لا تأتي إلا من اللازم سواء كان فعل أو غيره. لا أترك على الآن. أما فعل وفعل فعل بالفتح فتربع وفعل بالكسر فعلم المتعديان بقيات مصدريهما الفعل فعلى المتعد الثلاث ولا فعيل المتعد الثلاث قياس مصدريهما يعني فعل فعل كما قاله ابن مالك في ألفيته فعل قياس مصدري معد من ذي الثلاثة إنكار الدرجة. واضح بقي الآن فعولة واضح. فالأول فعل أكل أكلا ضربا ورد رد كمان سواء مضاعف ولا غير مضاعف. واضح. والثاني وهو فعل المتعد فاهما فهما ولا سيما نسما وآمين أمن. هذا هذا بيّنه الآن. الكان كان عار عليكم أن لا تعرفوا قياس مصادر الفعل الثلاث قياس وفعل كل فعل واضح. وأما فعل الآن دخلت في فعله اللازم الآن فعل اللازم قياس مصدره فعل إذا دلت على العرب كالفرح فرح فرح مريض مرضى انتبه وأشر أشرا سواء صحيح اللام كفرح فرحا وأشر أشرا ولا معتل اللام كجاويا جوا ولا مضاعف كشلل شلل الشلل شلل هذا مصر. واضح. إلا إن دل على حرفة إن دل فعل هذا على حرفة أو ولاية. وإذا دلت على على إيش حرفة أو ولاية فقياسه انفعالة كوالية ولاية ولي عليهم ولاية أم إمارة كمان زراعة سفارة هذا حتى فعل لا وأما فعل القاصر اللازم فقياس مصدره فعول إن لم تدل على المعاني التالية كقعد قعودا وجلس جلوسا وخرج خروجا إلا إن دل على الامتلاع فقياس لهم مصدره فعال كالإباء ونفر نفارا وأبى إباء وجمح جماحا وآبق إباء أو على تقلبه. وقياس مصدره الفعلان كجال جولان وغنت تر غيلان وطارت الطائرة طيران هذه مصادر القياس طارق وران أو على دائم أو على دائم نعم أو دل على دائم وترك منه إذا دل على لون كما يأتي على فعل لون إذا دل على لون لا يأتي على هذا يأتي على فعل إذا دل على لون يأتي على فعلته مثل حمر حمرته صفرة صفرته. هذا في باب فاعلة هذا في باب فاعلة ولا فعل فعلة إذا مرت معنا مرت معنا فائدة ما تكلمتم عليه. لا ما تكلم ما ذكر هو ابن مالك ولكن ذكره غيره الأشعري. نحن نعرف هو على داء دائم. الآن انتقلنا إلى فعل الذي دلت على الداء. فقياته فعال مثل مشابة المشاءل أو على سير فقياته الفعيل فرا حلا حيلة وزمن زميل أو على صوت كمل فقياته فعال أو الفعيل فصرخ صراخا وعواء واء وصهل صهيلا ونهق نهيقا ولزائر كمان زائرا او على ذاتك او على حرفتي او ولايتي او على دلت فعلى على حرفه او ولايتي فعلى المكتوب نعم قياته انفعالة كتجرت تجارة وخاط خياطة وسافر ذكر ان هذا هو الاصل ان ياتي على الحب والولايه فعلا اما فعلا اتيانه قليلا لا وسافر بينه سفاره استفر بينه سفاره نعم يعني سفاره ليس سفاره زي ما تقول سفاره انما يقال سفاره سفاره مثل السيف بالكسر نعم لا تقول يا حمد السفارة جد السفارة السفارة كما قال وأما فعولة بالضم تخلى في فعولة الآلة فعولة بالضم في بقيات مطرده الفعولة كالصعوبة والسهولة والعذوبة كما فعالة فعالة فعالة فعالة إذا كان معتل اللام مثلا لا يأتي على الفعولة لا يأتي على الفعول فعلا اللازمة على اللازمة استقل شيء فعلا فعلا اللازمة فعلا ولا فعول فعلا فعلا اللازمة استقل شيء إذا كان معتد هل يأتي على الفعول معتد اللام أو العين غدا ودوا غدا ودوا نعم غدا ودوا لا لا تعلم فعوله نعم إذا لم تدر على هذه نعم واضح نعم والعذوبة والفعالة كمن قل بلاغة بلغ بلاغة وفصوح فصاحة وصروح صراحة وما جاء مخالفا من الثلاث ما جاءكم من مصادر الثلاث مخالفا لما ذكرناه لما ذكره فبابه النقد سماع من سبقية وما أتى مخالفا لما مضى بابه النقد كقولهم في فعل المتعدي جحده جحودا هذا نعم وشكره شكورا سماع وشكرانا وقال والقياس جحدا عن القياس نعم وفعل كمن القاطع مات موتا وفاز فوزا هذا كل سماع وحكم حكما وشاخ شيخوخة شيخوخة ونم نميمة وذهب ذهبا طيب كله. مات القياس ما جاء القياس ايوه ما جاء حتى السماع مختفى إلى ذلك السمع مقدم على القيام وفي فعل القاطع رغب رغوبة وراضي رضا ولكن رضي ليست قاطعة رضي به هذا هذا لا ماذا يعني يرضه لكم ماذا تفعل له يرضه لكم على من الخافي ها على أبدا ليس يا أخي لا تقول أنا هذا هو أسمع إما أن تقول تتعدى مرة بحسب جري وتتعدى مرة بالسعر ما هذا زي شكرا نعم شكرا هذا تارة تتعدى وتارة تتعدى تواصل تتعدى وإن تشكروا يرضه لكم نعم ايش بطل رضي الله عنه لكن القبيلة هذا ليس عايزا على المصدر ها لا المصر هذا يقول لك إنه مصر الفعل هذا ما راضي إلى مصر الفعل هذا مفعول به لأنه ما رجع إلى مصر الفعل بنفسه يرجع إلى مصدر المفهوم بالتشكر المفهوم ولكن المفهوم ما تأنت إلى راضي السوق راضي راجع إلى السوق لكن الضمير يعود إلى الشعر إيه السوق نعم المفهوم وإن تشكروا نرضه لكم ولكن مفعولون به لأن الشكر هذا ليس مصرا لهذا إنما هو القيام قمته هذا الذي مفعول مصرا أما هذا مفعول به واضح طيب وفي فعل القاصر وفي فعل القاصر رغبا رغبة مرضيا رضا وباخلا بخلا وسخط سخطا تضم أمرهما وسكون لسانهما وأما البخل واستخطوا بفتحتين فعلى القياس كالرغب القياس رغبة مع أنه على القياس لا ما فعول ها رغيبة ما لا يدعونا رغبا ورهبا هذا القياس وفي فعولة نحو حسونة حسنا هذا كما مقبوحة قبحا لا وذكر الدجال وابن عصفور أن الفعل أن الفعل فعولة الفعل أن الفعل قياس على كلام فاضل في مصدر فعولة وهو خلاف ما قاله سيبوي لا كلام فاضل هذا باب مصادر غير الثلاث. أنا خلصنا من المصادر حقت الثلاث. غير الثلاث. غير الثلاث. ما في مصدره قبل تحديد. هذا باب مصادر غير الثلاث. لابد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس. فقياس فعل الآن فعل بالتشير بالتضعيف بالتضعيف قياس مصدره هي التفعيل إذا كان صحيح النام التفعيل كالتسليم والتكليم والتطهيم ومعتلوها كذلك ولكن يدخل فيه الإعلان التفعيل لكن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء ويصير وزنه تفعيلة ماذا؟ كتبقية تفعيلة أيضا يأتي بكسرة في صحيح اللام تفعيلة يأتي بكسرة في صحيح اللام هذا ما هو قياس هذا دكتور هذا سماعنا ما هو قياس القياس إما أن تقول أن لا يحذر منه أن تقول تبصيرا نعم تبصيرا أو مثلا هذا القياس وأما تبصيرة هذا لا ليست قياس لأن هذا إيش لأن حذفة منه الياء ليس معتل اللام صحيح اللام نعم نعم ولكن ما في هذا قياسي تفعيلته ولذلك ابن مالك ذكر قال وزكيه تفقيته كذلك المعروف يأتي على الاسمين زيه خطأ تخطئة انما في معتل اللام والمهمل لكن قياسي حمل في ما حمل في مكان وإن كان كالتوصية والتسمية والتسكية آية التوصية هذا توصيا فيها تشغيلا ولكن حذيفة ياء التفعيل الزايدة تعوض عن التاء وضع عنها التاء فصار إيه تفصية على وزي تفعيلة ليش المحذوف يا التفعيلة ما هو تفصيا فيها يا عين يا التفعيل ويا الأصل وجبت يا التفعيل والحوض على التفعيل لا وكان وزنها تفعيلة توصيا ما فيها يا أين ما فيها يا أين أي حقة التفعيل أما لم الكلمة هذا بقي الذكي الباقي هذا يوم ولكن بعد إنه هذا الكتاب قال لك وكذلك فيها الوجه الآخر وهو أن تحذف يا الأصل هذا وتبقى يا التفعيل ويكون وزنها التفعيل تفعية تفعية صحيح الياء ثابتة فيه يخالف وزن الصحيح ووزنه المعتمد على هذا والمفروض أن لا يختلف الوزنان لا إذا حذف الزاي إذا حذف الأصل لازم يحذف الميزان إذا حذفت اللام لأن اللام هذا أصلية نعم نعم وبقيت يا هذا ما له يا الدائدة يا التفعيل هذا دائدة ما له ما لها حق في الميزان يخالف الصحيح لأن الصحيح اللام لا يبقى من وزن دائما ويكون الأوزان وزن معتل وصحيح مختلف لا أنا قلت القوة أنت الدائدة هذا ما له حق في الميزان في ميزان الصحيح ينطق لا يوزن بلفظه وزايد بلفظه الطفل نعم واضح واضح فإذا قلنا يا التفعيل يا التوصية من الكلمة توصية إذا قلنا محذوفة يا الياء الزائدة يكون وزن المعتل وزن الصحيح تفعيلة يوافق الوزنين أما إذا حدثنا اللام إذا قلنا اللام هي التي الأصلية هي المحذوفة تفعية على وزن تفعية لكن الشيخ هذا من الفعل المعتل اللام هذا ما يكون يكون من الفعل المعتل لكن المحذوف هو الياء يا هذا يا عيني هذا الياء الأولى هي المحذوفة يا التفعيل عند قبل عند من قال أما عند من قال لم الكلمة هي الأصلية المحذوفة ماذا تقول كلام قولين فيه أنا وضحت لكم هذا لكن يا شيخ لا تقول لكن يا التفعيل ساكن يا شيخ يا التفعيل ساكن والباقي مفتوح تفعيلة أجل مكفف حتى تعرف طيب ماشي لا لسه وقياس أفعال أيوة. أما قياس أفعال كأكرمة صحيح في عين وقياس وافعل الذات لا حمد لا حمد تزكية تلها مخاطر لا ليش انما اقول التزكية ليش انت حاتين بيتاء هلين الياء الحدوء لا مكلمة ثابتة الياء يتفعل ايه الياء الاخيرة ليه الياء ثابتة لا مكلمة ثابتة ايه زي اللي حدوء الان الياء التفعيل بحدوء وعوضت على هتا وإذا كنت كمان لم الكلمة لم الكلمة الياء لمن كلمة محذوفة تا هذا عوضا عنه. لكن هنا ما هي الياء ثابتة هنا. إيه؟ تزكية هنا. إيه؟ تزكية الياء ثابتة هنا. ثابت ما من من هي الياء ثابتة؟ ها؟ اللي هو تزكية عين. حول الله. نحن ما قلنا لك تزكية الياء يا عين. فحذفت أحدى يعني وبقيت الثانية. إذا قلنا يا التفعيل حذفت. عوض على. بقيت إيش؟ بقيت يا الكلمة. يا الكلمة. إذا قلنا له الكلمة محذوفة له التفعيل الباقي إيش عاد هذا يحتاج إلى الكلام هذا ما يكون من باب وين ساكنان التقيا ما عفي ساكنان التقيا يا التفعيل والذي بعده هنا بيت المصادر هذه ما في ساكنان يا الثانية ما هو التفعيل حتى يتفعيل تفعيلا علامة تزكيا يا الثانية محرك يا التفعيل هي هي التفعيل وقيات ما أضله همزة وقيات أفعل إذا كان صحيح العين الإفعال كالإكرام والإحسان ومعتلها كذلك ولكن تنقل حركتها إلى الطاء وتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء فأقام إقامة وأعان إعانة خليك كان تمدح نفسك لا لا لا كيف هذا ما سألنا سألنا هذا يمدح نفسه وعوض عنه قلت له ولا أصرف طيب وأقام الصلاة وآتى الزكاة طيب. أقام الصلاة أقام يعني إقامة إقامة ليش أصلا دفاعي أقام إقامة لا أخي خلي أقام أقام على وزن أفعل لا خلي نحن ما نبقى منك أقام نحن نقول حسن كلامة إقامة هذا طيب. هي الذي نبغى نصرف عنه إقامة لا لا خلوه خلوه يا شيخ الشيخ ايش الكلام الشيخ هنا دفاعة نسير لا لا لا لا نصير أنا ما قلت لك أوفي قلت لك يا شخصي إقامة إقامة هي المصير وإقامة وإقامة الصلاة إقامة الصلاة لا ما يسكي طب ما تلقوا تورا في المدارس المدارس ما فيها كلام دين لا ما في التقريب الأحمر لا لا لا لا مدارس درس في مصر جامعة الأزهر درس في مصر جامعة الأزهر درس في مصر جامعة الأزهر جامعة الأزهر ولا تدمس هنا درس في مصر إيش الأزهر روح كل الأشياء حذفوا الله ارفع يدك نعم أصله إقوامة إقوامة؟ إقوامة نعم أوت سجيت يا خلينا كده أصله واوي يا شيخ لا لا لا أوت ولا يقول أحد اسكتوا بس لا تقول لا تقول أقول لك تقول خلاص دعوا كلام الشيخ ما أقبل منك ولا شيء لأن أول ما تعرفوا أنت إقوام أصله إقوام إيش؟ إقوام إخوام على وزن إيش؟ إفعال أي هذا دل المصدر أقامها أفعلها فيكون مصدره على وزن إكرام طيب إيش حدث فيه؟ تحركت الواو أوت أوت أوت لو قلت حركة الواو كلام فاضي إلى فالكلمة أو نقولة حركة العين لا نقلنا صحيح لا هلا نقلت حركة العين إلى فاء الكلمة وين الجديد لا استهوى العام الماضي أي صحيح لساكن صحيح تحريكا من ذيله آتي العين فعل كأب وما لإفعال من المقري ومن حسين فمفعول به أدى القريب أقام يا شيخ هذا واوي هو أقام نعم قام يقول إذن ما هو من القيام الياء لا شخص من القيام من القيام يا شخص له قوام قوام ثم التقى سكنان لا لا لا, لا, لا, لا. هذا ما هو اقتصد الذي سواه لكم الكتاب فتح ما قبله الا عام الان يعتبر فيه فتح الباب هذا وكنت حركته الى القاف بعد سلبي سكوني الان نظر هذا الكتاب نظر الى الباب الى فتحه في الاصل أيوة. الان وقعت بعد الفتح فقلب تاليفا فالتقى ساكنان اليف و وألف إفعال ماذا نفعل على كل ما قال إنه ألف إفعال يعني وضيف ألف الأول قلبت ألف ما التقاسات أسمع قلبت ألف ألف التقاسات ألفان ألفان هذا وين اللي نحذفه إما ألف إفعال وإما ثاني إذا قلنا ألف إفعال هو المحذوف يكون ماذا نفعل يكون مدنه ويش فعلته وإذا قلنا حذفنا مثلا يعني لام عين الكلمة وإذا قلنا عين الكلمة هذا المحذوف إفالته نعم وهذا الذي أرجحه وعوض عنها التاء وكذلك يعني فيه صرف كمان آخر هذا رده الخضر رده قوله هذا منافق هذا لم يقل به الأسبوعين قال به ما, ما, ما, ما, ما, ما يقدر ابن عقل هذا الخضر أن يرده ابن هشام قال به الثاني لا حتى في الواو هذا قلب او خدمه انا لا حلو اقول لك وجهاني وجهاني ان شاء الله تشوف ولا جيب لي كمان هذا على حتى في كتاب هذا الزيوبي محمد الهربي على انه اروح حقق المطلوب وش الى غلطه كثيره ما نقله عن الشيخ عن القدماء ما نقله عن اي صرفين قبله من الفضلي شيخ الفضلي يعني هو شيخ الفضلي محمد امين الهلبي شيخ الفضلي هذا هو هذا شيخ درس على هو درس لا هو يدرس لكن ما كان شيخ ولا اقول لك انت دي ما كنت تاتي بهذا القبل اللي قلت رده الخوف لكن ما في وكذلك ما ينسب الى الصرفيين قبله ما لو خلي مضحك هذا ولا خلي لا نحن اللي نعرفه في الكتب الصرف انه فيها وجهان ايوه الذي ذكرته نعم ولكن انت خليك حتى تجد لي هذا لخوطري انا ان شاء الله انا ان شاء الله استري ولكن حتى دراستنا حين ندرس حين اخذنا الرحله بعدما درسنا الصرف ودرسنا النحو اخذت انا والشيخ اسماعيل هذا اللي سوريا اخذنا الى محل يعني رحله درسنا فيه اخذ الشيخ اشرح درس وش هذا جنبنا هذا المحل الذي رحت من هذا جنبنا وش هذا فوقنا شوي في وش لحد الى وش العلماء هناك وش ما قال لك وش ولا نعم انا اعرف هناك اخذ هناك درس نعم هناك درس الطب ولكن الشيخ اسماعيل اخذ الخوذري وانا اخذت الاسبوعي ولا ابغى منه ولا شيء الحمد لله الاسبوعي مع حاشيه الطبان مره حتى اليوم يعني ناصر الداعيه هذا ناصر عمري هذا لما سويت له درس في هذا قال لي انت كانك انت مع الاسبوعي قلت له أنا ما أشبه ذكرت له قاعدة ما ذكره كمن الكتب هذا إلا الأسبوع قلت لواحد جيب الأسبوع جابها ووريته هذا القاعدة قال أنت مع الأسبوع قلت له أنا مع الأسبوع ومع غيره لا وغيره هذا الشيخ هذا مهم لأن يترتب عليه الوزن الكلمة إذا كان المحذوف الثاني أو الأول لا على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثل ما قلت. إذا قلنا ألف إفعال الأصل هو المحذوف هو المحذوف نحذف من الميزة نقول إفالة، وإذا قلنا يعني ألف إفعال وهو المحذوف نقول إفالة. أنا ما أحذف منه أفعلة ولا أفعل إفالة. إذا لم تقلب عين الكلمة عين الكلمة ما قلبناها عين الكلمة لم تقلب يعني زي ما هي حذفنا الواو مش ناقص ساكنين يأتي الواو الوزن على زدنا عزيدنا هذا على هذا تقول فائدته ما يختلف نعم هذا إما هذا هو. أنت قلت هذا الذي رده الخوطر أن يعني الواو المحذوف لابد قلبه لابد قلبه المحذوف قبل قلبه أيوة هذا الذي ذكره أيوة هذا أنا أسمع أنا لما سمعت لما شفت هذا أنا ما أول ما أعرف إلا ذلك إلا النقل بعد النقل بعد النقل قلب تاريخا ثم حذف لي. وأما على قولي هذا الواو هذا أنا هذا الاسمون ذكر هذا يعني هذا هو كما ذكر أن الواو هو المحذوف الأشمون قال الواو هو المحذوف أو قلوني بتاليفا هذا الذي ذكره هذا الذي يظن بعمل هذا الذي قلت نعم. أنها وكلت حركة الواو هذا القاب بعد الفيديو ثم قلبت أليفا نعم ثم حذف أحد الأليفا طريقة الصرفين بمناسبة الفتح أيوه هذا ابن هشام كذلك ولكن قلبت تنقل حركتها الى الفاء وتقلب الفا ثم تحذف الالف الثانيه شف الالف الثانيه وتعوض عنها ايش الالف الثانيه اللي هي عين الكلمه شيخ لا لا هم الكلمة لا الف الفعالي الف الفعالي اللي هو الثاني هو السائل هو الثاني هو الثاني أما أليف الأول هو عين الكريم كأقام إقامة وأعان إعانة لما يعرف صرف هذا ما يعرف وأشار إشارة وأضاع إضاعة كل هذه المقاطع أصلهما هو هذا الشيخ وإقام الصلاة لماذا حدث الشكاية هذا سماعي جاءت في أمرة ها؟ قلت له وغالبا ذا التاء للزم لذلك ابن مالك قال والزم التاء غالبا إلا وجاءت في القرآن أمرة ما يقام الصلاة لكن عند الإضافة فقط وحده نعم عند الإضافة وأما في غير الإضافة لا وقياس ما أوله وقياس ما أوله همزة اسمعوا قياس الفعل قياس المصدر مصدر الفعل الذي يش ابتدأ بهمزة الوصل قياس مصدره يش أن تكسر ثالثه الحرف الثالث وتزيد قبل إيش آخره ألفا فينقلب إيش مصدر فهناك يصير مصدر نحو يصدر اقتدار حتى هذا هي الحرف الثالث كسرتها وما دت إيش اللي قبل الآخر واصطفى اصطفاء ولكن اصطفاء كما له أصل آخر هيا عدك عوث وين الأصل الثاني اصطفاء واصطفى مصدره اصطفاء طيب هل يعني قصدك له مصدر آخر لا له أصل غير هذا يا مسكين كيف يا شيخ ما فهمت سؤالك السؤال هو حددهم ما انتهى أصلهم صرف اصطفاء وليش أصلهم اصطفى أخذ اصطفى اصطفى إنا لله اصطفابون لأنهم من الصفوة باب المدة هذا أصله واو لأنه من الصفوة ولازم كمان قلب الباو هذا يعني همزة كما قاله ابن مالك في باب الابدال، فابدل الهمزه من ما ومن ما اخرا اسراء الف زيدا يا مسكين. اصله ايه؟ استفاول لانهم من الصفوه. لازم قلب الباو هذا همزه زي بناء اصله بنايون لانهم من بلا يبني. كيف حدث هذا؟ حدث فيه شيء فجفت الواو وعوض عنها الهمزه فقط. يا اخي قلبت الباو، الباو همزه فقط. نعم هو هذا. نعم اختفاء مسكين. اثنين واوين ها؟ اثنين واو يا شيخ. اثنين واو استفاء واوين. من فين واوين؟ استفاء استفاء واو واحد واحد من الصفوة من صفا يصفو. هل فيها واوان؟ واو واحد واحد. أشكر عليك يا شيخ. سماء وكساء سماء ونصر. سماء ونصر أصله سماء مو بالباب سماء يسمو. نعم هكذا. كيساء ونصره كيسام قاعدتهما هما هذا نحن. فيأتيك في الصرف تصرف من المواضع التي تبدل فيها الهمزة من ماو الميا أن تكون الواو هذا في آخر الكلمة بعد ألف زاي. وأما إذا كانت بعد ألف أصلي لا تخلق. ما فعل كيساء ونألفها ألف زاي زاي. نعم أخي اسمك أنت إلا ولو طالعت يا سيدي يطيف للسماء ما صحيح على زي ما أطلع فوق أمشي مشينا. نعم ثم ما فعل هي وانطلق كمان انطلاق. نعم اقتدر اقتدار هذا الخماسي هذا كله فعل. اسمع من هو من الفعل الذي يبتدي بهمزة المصري؟ ما هو الخماسي السداسي والرباع؟ لا لا ما هو الخماسي السداسي والرباع ثلاثي ما يبدأ بوسط الثلاثي ما يدخله ما تدخل همزة النصر إلا في أمره. ترى ضرب الضريب وزار قدام إلا لله وزار يأتيه همزة الوقت. وإن كان استفعل كمان هذا معتل العين عمل فيه ما عمل في مصر أفعل المعتل العين زي هذا. وتقول في استقامة استقامة واستعاذ استعاذة. استقام استقامة ايش اصلها؟ استقامة او استقوامة. استقوامة ايش حدث فيه؟ قلبت لما كانت العين لما كانت العين حرف علة قلبت حركتها نقلت نقلت حركتها الى الفاء. ليس لاجل حرف العين. نعم هذا ما قاله ايش لما كانت العين حرف علة اللي هي الواو استقوامة نقلت حركتها الى الفاء. لما نقلت حركتها الى الفاء قلبت الفا. ليش قلبت الفا؟ ثم حذفت الالف الثانية وعوض عنها التاء. بس ما تعرف الله يا مسكين. هذا الان قرأته يا شيخ ما زال ساخنا لكن العلة النقل هذا ما تعرفه. هو قال ابن هشام قال إذا كان معتلة إذا كان صحيح هذا إذا كان صحيح العين أكرم. أسمع هذا هشام هنا ما ذكر إلا هذا. وأما سبب النقل هذا ما جاء. واجب النقل هذا النقل هذا كما من الإعداد. واجب النقل نقل الحركة إلى لفائق. نعم نعم ولكن لا ينقل كمان إلا بشروط. صحيح الشروط هذا ما يعرفه الليبي هذا ولو درس في الجامعة. ما تعرف ان المامور ليبي من لسان العرب لكن التعرف هذا ورد سمع تعرف لم تعرف ويقول ما تعرف التعرف ورد في اللغة العربية تعرف وما تعرف ايش تقول؟ تعرف ما تعرف تعرف يقول ما تعرف ما تعرفه هكذا يقول أنا أقول على الوردة هذه هذا الشيء يقول هو عرف عربي يقول هذا تعرفه أنت لا تقيس على اللهجة العامية لا تدرس القواعد ويششعك مع مجلس تلميذك أنا قلت العمل ليس هناك غيرك أسمع يا سيدي أسمع أنا هو رد علي أن تتكلم بحسب القواعد التي درستها وعرفت الشيخ الواحد يدرس النحو للتطبيق في كلامه الغالي أما علم التطبيق علم الدراسة الله المستعان أسمع أسمع كثيرا وكذلك استعاذتكم وكذلك ما هو خاص ببابكم استبانة استبيان استبيان الياء والباب طيب احنا ايش نسوي كذلك اغيمة السماوة كيف نسوي المصدر هذا كذلك هذا اغيمة السماوة ايوه اين مصدرها اغيامة اي صيار هذا اغيامة ما فيها الا هذا لان هذا جاءت ما عندك في الفعل كيف تعلو في المطرب ما ابدا ما قالوا اغام واما اقوام هذا تبع للشعر لانه عندك كلمه في الفعل فحمل المصر على الفعل انتبه يا اخي هذا الجواب يا مسكين انتبه لنفسك هذا الذي استمع وكذلك في الفعل استحوذ عليهم الشيطان المصدر هذا تبع الفعل اذا القول الكفير بان الفعل هو الاصل الصحيح لان المصدر يحتمل عليه ويعتقد عليه اللدى اللدى ايش؟ تأييد هذا ليش ما قلت لي هذا أريد؟ لا اصلية يا شيخ يا اخي اسمك ايش قال ما ليش ما يعصره يا انت انتبه يا بايع بايع على شيء دخل بايع باع انت قلت لانها اصلية غايدة اصلها اصلية يا ليش ما قلبت يا اليف ليش ما قلبت اليا لا ليش ما تحركت تحركت وانفتح ما قبلها ليش ما قلبت اليا اصلية ابدا هذا الاصلية هي التي تقلبها يا مسكين باع بايع اصلية وبايع باع قول ما تعرفه بايع نعم بايع قلبت اليا ليش لأن تحركت اليا وانفتح ما قبلها غيبة غيبة ليش ما قلبت أيوة. أنا أسألك كم ما تعرف كل هذا ما تعرف أكره عليها يستسلم لأنه ما يعرف أكره عليه يستسلم أسمع يا شيخ السبب في هذا الجمد أسمع السبب يجيك هذا يجيك هذا أسمع السبب إنها قلبت يا يا بايع ها يعني بايع هذا قلبت يا نعم ها قلبت الياء ألف حركة اليوم فتح ما قبل قلبت طيب هذا معروف جاءها غيد وأما غيد يجري أن إيش اسم الفاعل منه ومصدره غيد غيدوا صحت ما قلبت كذلك حويلة حملوا أحمر ما قلبت فيه حملا عليها لا يجيك هذا وصحى عينه فعل وفعل أحمد لا ينتبه نسي امشي امشي ولذلك أنا قلت فائدة القواعد أن يحفظها إذا حفظتها وياك سألك واحد لازم تبوعد تسكن له واحد وإن كان ما حفظتها من واضح ولا ما شيء وقياسه تفعلنا نعم شاء الشعر الذي ابتدأ بها بالطاء. ثم ما يرفعه إلى الهالي قد سلم. وما كان على وزنه أن يضم إيش رابعه فيصير مصررا فتدح رجا تدح روجا وتجمد تجملا وتشيطنا تشيطونا وتمسكنا تمسكونا. قالوا لماذا ثم ما يرفعه إلى الهالي قد سلم. ويجب كمان يبدأ إلا إذا كان الفعل هذا لامه معتد مثل تزكى مثل تداعى تداعت إليهم الأمم مثل روهم فين كما تداعت تداعى تداعى وين مثل روهم تداعيا تداعيا لا ما سادت طيب ايش اصل التداعي ايش اصل التداعي اجيب تداعي ما يكشك هذا كلام فاضي انا سادت وسنجيطي ما سادت تداعي اجيب عرفت يا سنجيطي تداعى أصله تداعيا أصله تداعيا تداعيا وقلبت الضمة هذه كسرة لما صرت الياء كسرها الياء فصارت تداعيا وكذا توالى تواليا الضمة هذا موجودة في الأصل ولكن ما هو يجري الحركة يجري التغير يجري الصرف ايش تداعيا تداعيا تداعيا تداعيا تداعيا أصله تداعوا كمان تداعوا بالواو تداعوا هذا القاعدة حقته كمان عندي نعم الواو يعني في الواو قالت ولا أخلي بني فكثرة كثرة لا أو لا وهذا الإعلان افعله بالواو إذا كانت آخرة الواو الواو تداعون على الواو هذا يبفي آخر الكلمة طرفت تطرفت أيوة فقلبت ياء نعم انكسار ما قبلها آخر يتطرفها انكسار ما قبلها قلمة ياء ما فهمت الكلام تداعي يا روح ويجب سأجاد ويجب إمدال الضمة كثرة إن كانت اللام ياء نحو التواني والتداني تدانا تدانيا تدانونا نصر توانا توانيا له تناو تناوون توانون واضح هذا الكتاب طيب وقياس واش قال عبد الحميد قال لك إنما تضمت وكسرت للمحافظة على سلامتي الياء نعم لتسلم الياء قلت هنا واضح وقياس فعلنا وما الحق به فعلنته كدحرج دحرجة وزلزل زلزلة وبيطر بيطرة وحوقنا حوقنا وفعلان بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال وبسواس وهو في غير المضاعف سماعي فسرهفا سرهافا ويجوز فتح أول المضاعف يجوز نعم زلزال والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل ايش معنى الوسواس الذي يتلع اسم فاعل اسم فاعل إلى فتحته من شر الوسواس المراد من شر الوسواس هذا الكسر ولكن ياتي للمطلب ولكن الكثير ايوه الفتح الفاعل نعم اذا الكسره الوسوس يكون من المصدر على الوسوس معناه هو الموسوس معنى الصفه ذكر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل. الله فسر هذا ونكسر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل نحو من شر الوسواس أي الموسوس. فسر هذا لكم باسم الفاعل وهو الموسوس غير ما مر السماء وقياس فاعل. انتبهوا يا إخوان تضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعل. نعم. ويمتنع الفعال فيما فاؤه يا نحو يا ترى ويا منى وشد ييوام يا وما هو يا وما هو ييوام يا ومتى لا بوا هذا القيام ييوام ييوام. وما خرج قال لكم ابن الوالي وما خرج أما ذكرناه فشاذ كقولهم كذب كذابا قياس التكذيب تكذيبا ينال الهدان وقوله قبل الشاعر آيات تنزي للواها تنزية. كيف يقول شاذ وقد ورد في القرآن؟ ايش؟ كيف يقول شاد وقد ورد في القرآن؟ هذا الشاد من جهة القواعد. أيوة من جهة القواعد. من جهة القواعد. ما من جهة الاستعمال. كثير. قولهم. تجملت إجمالا. إيش هذا؟ القياس تجملا. نعم هو. وقولهم تجملت إجمالا. وتراما وقولية. وحوخل حيقان وشعر تحمل قلت جمل هذا تحمل تحمل اي نعم جمل هذا المصادر صناعي والقياس والقياس تكذيبا وتنزية وتنزية وتحملا وتراميا وحوخلة واستعرارا فصل ويدل على المرة المرة الآن نحن نغلق المصادر اللي اللي ما يفهم المصادر في هذا الدرس لأننا ذكرنا الدرس نسرى في هذا الدرس المصادر القياسي والثلاث ويدل على المرة من مصادر الثلاث بفعلته فعلته هي هذه المرة بالفتح وجانت جلسة ونبيت لبسة إلا إن كان بلاء المقرر العام عليها ويدل على المقرر يدل على المرة هناك منه بالوقت ورحمة رحمة واحدة.